بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد فهذه هي الجلسة الختامية بعون الله تعالى في هذا العلم الشريف وهو علم آداب البحث والمناظرة. وهذه الحصة ستكون عبارة عن تلخيص ما قرأناه في متن الوالدية، ثم نشرع بحول الله تعالى في قراءة متن العضدية في آداب البحث والمناظرة لعضد الدين والملة الإمام عضد الدين الإيجي. طيب، إذن لا كما عرفنا سابقا المناظرة والغرض من المناظرة والفرق بين علم آداب البحث والمناظرة والمنطق، كل هذا مر معنا سابقا. إذن الغرض هو تصوير أهم المسائل في هذا الفن. فنقول بعون الله تعالى ومنه وكرمه، المناظرة تكون أساسا في التصديقات، أي فيما فيه نسبة حكمية تحكي عن الواقع، لأن هذه النسبة الحكمية هي التي يتعلق بها الحكم. فلذلك نقول ماذا؟ إذا صدقت بهذا الحكم، إما أن يكون تصديقك مطابقا أو غير مطابق، يعني صحيحا وخطأ. فالأصل أن تكون المناظرة في التصديقات، وتكون بين اثنين يختلفان في أمر ما، وإلا إذا كان متوافقين فلا معنى للمناظرة أصلا. طيب، أحدهما، قلنا الأصل هو التصديقات، أحدهما سيكون معللا والآخر سائل، معلل وسائل. المعلل هو الذي يبين علة الحكم، أي يبين دليل الحكم، أي هو الذي يطالب بالدليل. والآخر سائل لأنه يسأل ما دليله. طيب، الآن إذا قلت بكلام، طيب أنظر فيه إن شاء الله. طيب، إذا قلت بكلام، هذا الكلام إما أن يكون نقلا عن غيرك أو لا. أحد المتناظرين نقل كلاما، فهذا الكلام المنقول، هذا الكلام منقول، أو هذا الكلام إما أن يكون منقولا أو لا. إذا نطق بكلام، هذا الكلام إما أن يكون منقولا أو لا، يعني منقولا عن غيره. طيب، فإذا كان ناقلا له دون أن يلتزم صحته، يعني فقط هو يدعي أنه منسوب لفلان، إذن هل يمكن أن تجري فيه المناظرة؟ نعم، تجري فيه المناظرة بشيء واحد، وهو ماذا؟ طلب تصحيح النقل. طلب تصحيح النقل بمعنى ماذا؟ يعني صحح نقلك، يعني أثبت أن هذا الكلام الذي نقلته قاله فلان، ذكره في كتابه. إذن ما الذي تطالب به؟ إما بإحضار الشخص، أو بإحضار الكتاب، أو بإحضار مقطع صوتي، أو بإحضار مقطع مرئي، إلى آخره من وسائل الإثبات. وهنا انتهت المناظرة في النقل. إذا نقلت عن غيرك فيطلب منك تصحيح النقل ما لم تكن مصححا لهذا المنقول، بمعنى أنك تدعي أنه مطابق للواقع ونفس الأمر، فعندها تصير مدعيا. إذن هذا المنقول إذا لم تلتزم صحته فيطالبك خصمك فقط بتصحيح النقل. فإن التزمت صحته بمعنى أنه مطابق للواقع ونفس الأمر، إذن هنا لن ننظر أصلا لمسألة النقل، فتصير مدعيا. فتصير ماذا؟ مدعيا. وقلنا طبعا تصحيح هذا المنقول بمعنى مطابقته لنفس الواقع قد يكون، يعني التزامك صحة هذا المنقول قد يكون تصريحا أو التزاما، بأن تقول مثلا وقد قال، ذكرته في مقام الاستشهاد، فهذا يعني أنك تصحح هذا النقل بمعنى أنك تعتقد ثبوته في نفس الأمر، أو تقول وهو صحيح، فهذا التزام منك لصحته، أو تقول وأنا ألتزم صحته، إلى غيره من العبارات التي تفيد أنك تصح المنقول. ما معنى تصح المنقول؟ لا بمعنى أنك تصح ونسبته إلى قائله، لا، بل بمعنى أنك تعتقد أنه مطابق للواقع ونفس الأمر. طبعا هذا المنقول سيكون خبرا، سيكون خبرا، أنك تزعم أن فلان قاله بغض النظر هذا المنقول كان ماذا، كان مؤكدا ناقصا أو غيره. طيب الآن إذا كنت مدعيا فإما أن تدعي ماذا، الأصفي أن تدعي نسبة حكمية، يعني أن تقول بكلام تام خبر، ولكن أيضا يمكن أن تجري المناظرة في التعريف وفي التقسيم، أي في التصورات، وأخيرا في التصديق أي الحجة. طيب كيف تجري المناظرة في التصورات وفي التقسيم، أو تجري في التعريف والتقسيم وهي من باب التصورات، والتصورات لا نسبة حكمية فيها؟ قلنا هذا لما في التعريف والتقسيم من دعاوى ضمنية غير مصرح بها، لأن الشخص الذي يذكر تعريفا، طبعا قلنا صاحب التعريف ماذا نقول له؟ نقول له مانع، وظيفته المانع إذا ورد النقض على تعريفه، ونفس الشيء صاحب التقسيم، إذا صاحب التعريف يقال له مانع، والآخر الذي ينقض هذا التعريف يقال له ماذا؟ مستدل، أي يطالب بدليل على فساد هذا التعريف. طيب الآن عندما أنت ذكرت تعريفا أنت لم تقل شيء، قلت الإنسان حيوان ناطق، فهذا ضمنا كأنك قلت تعريفي جامع، تعريفي مانع، تعريفي أوضح من المعرف، تعريفي خالي من الدور والتسلسل. أنت لم تقل ذلك ولكن كأنك ادعيت، فبسبب هذه الدعاوى الضمنية صحت المناظرة في التعريف. لكن هل أنت قلت تعريفي جامع، تعريفي مانع؟ أنت لم تقل ذلك، فلذلك الذي يطالب بالدليل هو ناقض التعريف، يعني هو المستدل، وأنت من دورك ماذا؟ أن تمنع، يعني أن تطلب، يعني المطالبة. طيب إذن صاحب التعريف هو مانع، متى يمنع؟ إذا ورد النقض على تعريفي. طيب التعريف هل يصح فيه المعارضة؟ الراجح من أقوال العلماء أن التعريف لا تعارض، وإن جوز بعضهم ذلك، إنما التعريف تنقض. طيب ما المقصود بالنقض؟ النقض الإجمالي. طيب ما هو النقض الإجمالي؟ هل النقض الإجمالي الذي يذكر في التعريف هو نفس النقض الإجمالي الذي يذكر في التصديق؟ لا. إذن ما هو النقض الذي يمكن أن يريده المعترض على التعريف؟ المراد بالنقض هنا أن يقول أن تعريفك باطل لأنه غير جامع، طبعا لابد له أن يذكر دليلا، أي شاهدا، شاهد النقض، أن يدعي فساد التعريف بعدم الجمع، بعدم المنع، بكون التعريف ليس أجلى من المعرف، بكون التعريف ليس أجلى من المعرف، وهذا يصدق بأن يكون أخفى أو مساو في الخفاء للمعرف. إذن وماذا؟ وأنه لا يستلزم المحال، يعني لا دور ولا تسلسل فيه. طيب إذا نقض المعترض على التعريف تعريفك بأحد هذه الأمور الأربعة، بما تجيب؟ تجيب بتحرير. ما معنى تحرير؟ يعني ستحرر مرادك، ستحرر المراد. تحرر المراد ماذا؟ إما من التعريف. ما معنى ستحرر المراد من التعريف؟ بأن تبين أن الألفاظ التي ذكرتها في هذا التعريف القصد منها كذا، لا ما فهمته. إذن عندما أقول تحرر المراد من التعريف، أي تحرر المراد من ألفاظ التعريف، أي أن تذكر معنى غير المتبادر منها للأذهان، غير الظاهر منها. طبعا هذا قلنا له شروط وغيره. إذن تحرر المراد من التعريف، قصدي بحيوان ليس المراد به أي حيوان، المراد به كذا، أي تحرر المراد من لفظي أو لفظ من ألفاظ التعريف. إذن تحرير المراد من التعريف، تحرير المراد من المعرف، الشيء الذي أريد تعريفه، المعرف. فأقول لك أنت فهمت أنني أعرف أو بصدد تعريف الإنسان، لا أنا أريد أن أعرف الإنسان السوي أو الإنسان المؤمن. إذن المعرف شيء آخر غير الذي فهمته أو هو أخص أو لكن غير ما فهمته. إذن قد أحرر المراد من التعريف، قد أحرر المراد من المعرف، طيب وقد أحرر المراد بماذا؟ طبعا هذا الذي ورد النقض على تعريفه، أحرر المراد بالمذهب العلمي الذي بنيت عليه التعريف، أقول هذا التعريف على مذهب المتقدمين، والمتقدمون لا يشترطون أن يكون التعريف مساويا للمعرف مثلا، أو تقول يعني مذهب العلمي، أو هذا على مذهب بعضهم مثلا، في أن يجوز أن تذكر مثلا العرض العام، أقول استندت لقول بعضهم، إذن تحرر المذهب العلمي الذي بنيت عليه التعريف. وأخيرا ماذا؟ تحرر المراد من نوع التعريف، هل هو تعريف لفظي، تعريف حقيقي، ثم التعريف الحقيقي ينقسم إلى تعريف بحسب الحقيقة وتعريف اسمي. إذن إذا ورد عليك نقض من النقوض تبين أو تحرر المراد من نوع التعريف. إذن هذه أربعة أجوبة بحسب يذكرها صاحب التعريف إذا نقض تعريفه من جانب المستدل. طيب هذا لماذا ذكرنا أنه النقد يكون بهذه الأربعة فقط؟ لأن هي شروط صحة التعريف، أما بكون التعريف يحتوي يعني ألفاظ التعريف تحتوي ألفاظا غريبة أو مجاز بدون قرينة إلى آخره، فهذا اعتراض على ماذا؟ على حسن التعريف، وهذا لا ينقض به، أن الاعتراض على الحسن لا يوجب بطلان التعريف. طبعا ويمكن مثلا إذا قال لك أن تعريفك يستلزم المحال نقض بذلك، يعني فيه دور أو تسلسل مثلا، تبين لو أنه هذا دور معي وليس دورا سبقيا، أو هذا تسلسل في أمور اعتبارية وليس تسلسلا في أمور موجودة إلى آخره من الأجوبة. الآن في التقسيم نفس الشيء، وهو مناظرة في التصورات، وقلنا التقسيم إما تقسيم الكل إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه، والفرق بينهما هو أن صحة الحمل، أنك في تقسيم الكل إلى جزئياته يصح أن تحمل المقسم على الأقسام. قلنا الفرق بين عند مقسم يعني مورد القسمة وأقسام وهي المندرجة تحت المقسم، وعندي القسيم، وقلنا القسيم هو القسم باعتبار القسم الآخر. فهذا الجزء طبعا جزء إضافي، وقد يكون جزء حقيقي، ولكن في الغالب نتحدث عن جزئيات إضافية. هذا الجزء الإضافي المندرج تحت المقسم بالنظر للمقسم هو قسم، وبالنظر لجزء إضافي آخر يعني لقسم آخر يعتبر قسيما له. طيب قلنا تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئياته، والفرق هو صحة الحمل، وأيضا في حيث اللفظ، لأنك في التقسيم الكل إلى جزئياته لا تعطف تقول واء، بينما في تقسيم الكل إلى أجزائه تذكر حرف العطف واء، ولا يمكن أن تذكر أو، فتقول مثلا السجاد خيط لا أدري، أو خيط وقماش مثلا، الطاولة لوح أو خشب ومسامير وغراء مثلا، لا يمكن أن تقول أو، بخلاف تقسيم الكلي إلى جزئيته. طيب ما شروط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئيته؟ شروط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه والكل إلى جزئياته هي أن يكون التقسيم حاصرا. ما معنى حاصرا؟ يعني جامعا مانعا، يعني أدخل كل ما يصدق عليه المقسم، طبعا ما يصدق فيه تقسيم الكل إلى جزئياته، ويخرج ما ليس موجودا في المقسم. إذن أن يكون حاصرا. والشرط الثاني أن تكون الأقسام متباينة، سواء في تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئياته. لكن يزيد تقسيم الكل إلى جزئياته بشرط صحة آخر، وهو ماذا؟ أن تكون الأقسام أخص مطلقة من المقسم. إذن شروط صحة تقسيم الكل إلى جزئياته ثلاثة، تقسيم الكل إلى أجزائه شرطان. طبعا ثلاثة يمكن أن جامع مانع تجعله يعني اثنتان، لا إشكال في ذلك. إذن تقسيم الكل إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه. ما الذي يصح في التقسيم؟ اعتراف على التقسيم. إذا صاحب التقسيم يسمى ماذا؟ مانع. والمعترض يسمى ماذا؟ مستدل. إذن الذي يعترض على التقسيم ماذا سيفعل؟ سينقضه، النقض الذي هو شبيه بالنقض الذي في التعريف. إذن بأن يقول أن تعريفك أو تقسيمك غير جامع، غير مانع، الأقسام غير متباينة. إذا كان تقسيم الكل إلى جزئيات تقول ماذا؟ بعض الأقسام أعم من أقسام أخرى، أو القسم مباين للمقسم، أو أعم من المقسم، إلى غيره من الاعتراضات. بما تجيب؟ بما تجيب؟ تجيب بأربعة أمور. يعني صاحب التقسيم يجيب بأربعة أمور: يجيب ببيان المراد بالتقسيم، وبيان المراد من المقسم، بيان المراد من التقسيم، بيان المراد من المقسم، بيان المراد من المذهب العلمي، المذهب العلمي الذي بنى عليه التقسيم. ربما يقول أنا قسمت على مذهب فلان، لا يعني على مذهب مثبت الحال أو على مذهب منكر الحال. إذن تحرير المراد من التقسيم، من المقسم، من المذهب العلمي الذي بنيت عليه هذا التقسيم. طبعا لابد أن يكون مذهبا معروفا، لا تخترع مذهبا من رأسك. والأمر الرابع هو ماذا؟ تحرير المراد إذا من التقسيم، من المقسم، من مذهب العلمي، ونوع التقسيم. ولذلك تحدثنا عن تقسيم حقيقي وتقسيم اعتباري. فمثلا قد يعترض عليك بأن الأقسام التي ذكرتها ليست متباينة في الخارج، تقول له مرادي بهذا التقسيم أو نوع هذا التقسيم هو ماذا؟ هو تقسيم اعتباري، فيكفي التباين في الذهن ولا يشترط أن تكون الأقسام متباينة في الخارج مثلا. إذن هذه أجوبة صاحب التقسيم، إذن تشبه أجوبة صاحب التعريف. وقلنا هذا كله وسيلة للمناظرة أصالة في التصديق، أي في الحج، أي ما يفيد الحج. إذن الآن إذن تلاحظ هذا النقض له صورة محددة، وليس هو النقض الذي تعرضنا له في باب التصديقات. الآن المناظرة في التصديقات، وهي مناظرة أصالة تكون هنا. الآن سنتحدث عن معلل وسائل. إذن معلل يجب عليه أن يذكر علة الحكم، أي دليل الحكم، طالب بالدليل. والآخر السائل أن يطلب منه. طيب هذا الذي يعترض، يعترض إما بالمطالبة أو الإبطاء. المطالبة وهي المنع، الممانعة، المناقضة، النقض التفصيلي. والإبطال إما إبطال الدليل، وإما إبطال، يعني إما أن يتعلق الإبطال بالدليل أو يتعلق الإبطال بالمدلول. إن تعلق الإبطال بالدليل ولكن الدليل إجمال، فهذا ماذا؟ فهذا نقض إجمالي. كيف ذلك؟ بأن تبين أن الدليل تخلف أو استلزم المحال. إن تعلقت إبطال بالمدلول أو بالدعوة سميت معارضة. طيب وسنتحدث عن كل واحدة تفصيل. طيب نبدأ بالمنع. طيب إذا ادعيت دعوة أيها المعلل، فالأصل فيه أن تذكر دليلها. فلم تذكر دليل، ما وظيفة المستدل؟ أن يطلب منك الدليل، فيقول لك لا أسلم هذا المدعى، أي أذكر عليه دليلا. طيب إذا ذكرت له دليلا فإن سلم به أنت، فإن لم، لأنه دليل سيتركب من مقدمتين، فهنا سيقول لك أمنع الدليل، ولكن في حق الأمر هو لا يمنع الدليل، هو يمنع مقدمة الدليل. ما معنى مقدمة الدليل؟ يعني إحدى مقدمات الدليل، أي سيمنع الصغرى، الكبرى، التقريب. ما هو التقريب؟ هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، أو يمنع شروط الإنتاج، يعني يطالبك بدليل على أن شروط الإنتاج هذه صحيحة. واضح؟ إذن المنع أو أيضا يسمى النقض التفصيلي، ما لأنه يتوجه إلى مقدمة من مقدمات الدليل. فلذلك يقول صاحب العضودية سيأتي معنا أن إذ المنع في عرفه طلب الدليل على مقدمته، أي على مقدمة الدليل، فإذا لا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا. طبعا مجاز أو غير مجاز هذا كلنا مبحث لغوي أصالة. طيب الآن هذا هو المنع. إذن وهذا المنع قد يكون مجردا، يعني السائل قد يمنع، يعني يطالب منعا مجردا وهذا جائز، أو منعا، أو يمنع منعا مع السند وهذا أفضل وأولى. طيب ما هو السند؟ هو ليس بدليل، انتبه، لأنه لو كان دليل لكان غصبا. السند هو ما يذكره المانع بأنه لتقوية منعه في زعمه، ما يذكره المانع لتقوية منعه في زعمه. إذن لا يشترط أن يكون صحيحا في نفس الأمر. طيب إذا ذكر المستدل، معذرة، السائل، إذا ذكر السائل مطالبة يعني منعا مع السند، ماذا يفعل الآن المعلم؟ طيب هو طالبك بالدليل على صغرى على كبرى، ماذا تفعل؟ تأتي بالدليل، هذا هو الأصل، تأتي بالدليل، إلا إذا كانت هذه الصغرى أو الكبرى بديهية جلية فلا يمكن أن يطالب عليها دليل، أو كانت بديهية خفية فتنبهه فقط، يمكن أن يمنع، يجوز له أن يمنع بداهة الخفي فتنبهه. طيب الآن إذا ذكر مع السند ماذا تفعل؟ قلنا إما أن تذكر الدليل، يعني دليل على الصغرى أو الكبرى، سيكون طبعا دليل مركب من، يعني دليل الصغرى سيكون دليل مركب من مقدمتين ودليل الكبرى كذلك، أو إذا ذكر السند تهاجم السند، يعني تبطل السند الآن ولا تمنع السند، تبطل، ستبطل السند. ولكن هذا السند قلنا ما يذكره المانع لتقوية المانع في زعمه، قد يكون مباينا لنقيض الشيء الذي توجه له المانع، أو مساويا، أو أعم مطلقا، أو أخص مطلقا، أو أعم وأخص من وجه. قلنا خمسة أنواع للسند. الذي ينفع السائل ماذا؟ هو أن يستند بسند مساو أو أخص، لأنه يلزم من إثبات الأخص، يعني من إثبات هذا حقية هذا السند، إثبات مدعى، وإذا ثبت مدعى ارتفع المطلوب، لأنه يزعم أن هذا السند يستلزم نقيض المطلوب. وما الذي يستلزم نقيض المطلوب؟ إما المساوي أو الأخص. فإذا ماذا تفعل؟ تبطل هذا السند إذا كان مساويا، لأنه يلزم من إبطال المساوي إبطال مساوي، فيلزم من إبطال السند إبطال نقيض الدعوة الممنوعة، ويلزم من إبطال نقيض الدعوة الممنوعة إثبات الدعوة الممنوعة. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لي السند المساوي. طيب الأخص، هذا إذا استند له السائل ينفعه إذا أثبته، ولكن إذا اشتغلت بإبطاله هل ينفعني؟ لا ينفعني، لأنه لا يلزم من إبطال السند الأخص، لا يلزم من إبطال الأخص إبطال الأعم، وهو نقيض الدعوة الممنوعة، فلا تبطل نقيض الدعوة الممنوعة، فبالتالي لا يفيدني. إذن ماذا أفعل؟ أثبت مدعاي أو الصغرى أو الكبرى بدليل. إذن هنا لا ينفعني إذا أتى بسند أخص من ماذا؟ من نقيض الدعوى الممنوع، أي التي تعلق بها المنع، كما قد تكون الدعوة هنا الصغرى أو الكبرى، ليس بالضرورة الدعوة الأصلية. طيب الآن إذا ماذا فعل؟ استند السائل بسند أعم، هذا يضر السائل وينفع المعلل إذا أبطله، يعني غلط وأتى بسند أعم. أعم من ماذا؟ أعم من نقيض الدعوة الممنوعة. ولكن نلاحظ ماذا؟ طبعا لا يمكن تقول له أمنع هذا الاستناد لأنه أعم، هذا لا معنى له، هنا لا ينفعك هذا المنع. ماذا لا ينفعك؟ هو صحيح ولكن لا يمنعك. لماذا لا يمنعك؟ لا ينفعك. لماذا لا ينفعك؟ لأنه لا يستلزم إثبات مطلوبك، فبالتالي ما الذي تفعله؟ تشتغل بإبطال السند الأعم، لأنه يلزم من إبطال الأعم إبطال الأخص وهو نقيض الدعوة الممنوعة، وإذا بطلت الدعوة نقيض الدعوة الممنوعة ثبت الدعوة الممنوعة، يعني ثبت مدعاك. واضح؟ طيب إذا ماذا سنستعمل؟ سنستعمل الأخص نقيض الدعوة الممنوعة، المساوي، والأعم. الأعم يضر السائل وينفع المعلل إبطال، الأخص ينفع السائل إذا أثبته ولا ينفع المعلل إذا أبطله، والمساوي ينفع السائل إذا أثبته وينفع المعلل إذا أبطله. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للمنع مع السند. الآن بعد أن ذكرت دليلا، طبعا ذكرت دليلا على إحدى مقدمات الدليل التي توجه لها المنع أو الدعوة إلى آخره، هذه وظيفتك الأصلية لأنك معلل، أن تثبت أن تذكر دليلا على مدعاك أو دليلا على إحدى مقدمات دليلك. الآن ما الذي يسع السائل أن يفعل؟ له الآن أن يبطل بعد أن طالب له أن يبطل. إذن الإبطال إما بالنقض أو بالمعارضة. طيب بالنقض، المراد بالنقض يعني النقض الإجمالي، ولكن إذا أطلق لفظ النقض انصرف للإجمالي. طيب ما هو النقض؟ هو إبطال دليل المعلل بدليل، إبطال دليل المعلل بدليل، وقلنا دليل النقض يسمى شاهد. إبطاله كيف؟ باستلزامه الفساد، هذا الدليل يستلزم الفساد، وكل ما استلزم الفساد فهو فاسد. طيب كيف يستلزم الفساد؟ إما بالتخلف أو استلزام المحال. ما معنى بالتخلف؟ تقول دليلك هذا تخلف، لأنه قلنا نحن الدليل ملزوم والمدلول لازم أو المدعى لازم، ويلزم من إثبات الملزوم إثبات اللازم. تقول وجدنا صورة تحقق فيها دليلك وتخلف عنه مدعاك، يعني تحقق الدليل ولم يتحقق مدلوله الذي زعمت أنه لازم له، فماذا؟ فتخلف اللازم عن الملزوم وهذا محال. إذن إذا اعترض بذلك أو إذا نقض بذلك ماذا تجيب؟ إذن هنا ستمنع أنت المعلل، ستمنع ماذا؟ ستمنع الجريان. تقول لا، لا يجري، طبعا لابد أن يذكر دليلا وإلا كان لا يسمع، لا يسمع، لا يلتفت له، لابد أن يذكر دليلا على التخلف، على أن الدليل تحقق وتخلف عنه المدلول. إذا تمنع الجريان، تقول لا يجري، لا يجري، ماذا؟ دليل لا يجري في هذه الصورة، تمنع ذلك، يعني تطلب عليه دليل، فتصير أنت السائل ويصير هو المعلل. وقلنا يكثر بعد النقض الإجمالي إيراد المنع مع سند حلي. ربما نسيت أن أذكر أنواع السند. طيب أنواع السند هي سند حلي، سند جوازي، وسند قطعي. قلنا سند ما يذكره المانع لتقوية المنع في زعمه، سند الجوازي لما لا يجوز أن يكون كذا، سند القطع كيف وهو كذا، سند الحل محل ذلك لو كان كذا. إذن أكثر إيراد الحل أو السند الحلي بعد أن يورد السائل النقض الإجمالية، فماذا يفعل المعلم؟ يمنع التخلف أو يمنع، يعني يمنع جريان أو يمنع التخلف ماذا؟ مع سند حلي، يعني يطالب مع سند حلي يقول محله كذا وليس ما ذكرته، يبين له موضع الغلط. وليس بذلك يمكن أن يأتي بسند قطعي أو جوازي، ولكن أكثر ما يستعمل. طيب الآن هذا إذا ذكر السائل نقضا، النقد هذا ماذا؟ بالتخلف، أي أن المدلول تخلف عن دليله في صورة من الصور فيجيب بهذين، منع الجريان ومنع التخلف، أي لم يتخلف، توهم ذلك لم يتخلف. الآن إذا نقض السائل دليل المعلل بماذا؟ نعم، إذا نقض السائل دليل المعلل باستلزام المحال. ما الذي المستلزم المحال؟ يعني يستلزم الدواء أو التسلسل. إذن بما يجيب المعلل هنا، يعني صاحب الدعوة الأصلي، يمنع، سيمنع، سينقلب سائلا. كيف سيمنع الآن؟ يمنع بأن ما زعم أن دليل لا يستلزم أصلا المحال، أو أن هذا أولا، أو يقول ما زعمت أنه محال هو ليس بمحال من باب أن هذا دور معي أو تسلسل في أمور اعتباري. إذن سيمنع، طبعا يمنع هذين الأمرين، يمنع أن الدليل يستلزم المحال، ويمنع محالية المحال. طبعا يمنع محالية المحال في حال يبين أنه هذا دور ليس بمحال أو هذا التسلسل ليس بمحال. إذن هذا هو النقل، صوره وأجوبته. كما تلاحظون أنه سينقلب السائل معلل والمعلل سائل، لأنه هنا سيصير السائل الذي نقض بشاهد صار هو المدعي. إذا ما وظيفة المعلل؟ سيطالب بالدليل، يعني سيصير مطالبا، أي سيصير سائلا ويصبح السائل معلل. الآن المعارضة، المعارضة ستعلق الأصل فيه بالدعوة، وقلنا حتى الذي تعلق بالمقدمة في حق الأمر مقدمة من حيث هي دعوة. إذن ماذا يفعل صاحب المعارضة؟ المعارضة نوع من أنواع الإبطال. إذن المعارضة هي ماذا؟ إبطال المدعى بدليل، إبطال المدعى بدليل. طيب ما أنواع المعارضة؟ المعارضة طبعا نحن قلنا إبطال المدعى بدليل بعد أن ذكر صاحب الدعوة دليلا على مدعاه. طبعا إذن دليل المعارضة بالنظر لدليل المعلل، دليل المعارضة بالنظر لدليل المعلل، إما أن يكون عينه مادة وصورة، وقلنا المراد بالعينية في الصورة يعني نفس الشكل، المراد بالعينية في المادة يعني الاتحاد في الحد الأوسط قياس اقتران طبعا، فيسمى ماذا؟ معارضة بالقلب. وقلنا أكثر ما تستعمل أين؟ في المغالطات، يعني كأن المعارض يقول له، لا يقول له سلمنا، طيب أنت تزعم أن دليلك دل على مدعاك، تزعم ذلك في زعمك، لننقل الكلام إلى أمر آخر، أنا عندي دليل يستلزم نقيض مدعاك. طيب كيف يستلزمه؟ بأن يكون عينه مساويه أخص، عندي ما يستلزم نقيض مدعاك، وأذكر دليلا على ذلك. إذن قد تكون معارضة بالقلب أن تكون عينه مادة وصورة وبيان مادة وصورة، أو تكون معارضة بالمثل بأن يكون عينه صورة لا مادة، يعني بأن يكون نفس الشكل ولكن تغير في مادة القياس، أو يكون معارضة بالغير بأن يختلف معه صورة، وهنا لا يهم إن اتحد معه مادة أو لا. طيب هذه هي أنواع المعارضة. طيب بما يجيب؟ بما يجيب المعلل؟ يجيب بالمنع، يجيب بالمنع، يعني أمنع الصغرى في دليلك، أمنع الكبرى، وبعد أن يمنع يمكن أن ينقض، يمكن أيضا أن ينقض المعارضة، لكن بعد أن يذكر المعارض دليلا على معارضته. طيب فهل يمكن أن تعارض المعارضة؟ هذا وقع فيه خلاف، وقال بعض المحققين أنه إذا عُرضت المعارضة رجع كل واحد إلى أصله، يعني يقبل في المعارضة المنع النقض، فإذا عارض المعلل تلك المعارضة رجع كل واحد إلى وظيفته الأصلية، لأنه بالمنع والنقض انقلبت الأدوار، لكن إذا عارض المعلل رجع معلل ولم يعد سائلا. إذن قلنا المناظرة يمكن أن تنتهي إلى ما لا نهاية، لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، بل لابد أن تقف عند حد، إذا كانت المناظرة فيها مبادئ وأواسط ومقاطع، وتنتهي شيء مسلم بين المتناظرين أو أمر بديهي. فإما أن يعجز المعلل عن إثبات دعوة فيفحم، أو لا يستطيع السائل أن يبطل دعوة المعلل فيلزم، وهكذا تنتهي المناظرة. طيب، هذا طبعا كما قلت تلخيص، وهناك تفاصيل كثيرة ذكرها ربما غفلت عنها. طيب، الآن يعني فيما بقي من وقت نقرأ متن العضدية، وقد وضعه الأخ وهيب مشكورا في المجموعة. طيب، طبعا متن العضدية في أداب بحث المناظرة، أنه إذا الأصل إذا قيلت العضدية المراد بها في علم الوضع المشهورة التي شرحها السمرقندي وحش عليها الحفني والدسوق، فهذه تسمى العضدية في أداب البحث والمناظرة، ولها شراح كثر، منهم العصام شرح العضدية في علم الوضع والعضدية في أداب البحث والمناظرة. ومن أشهر شراح العضدية في أداب البحث والمناظرة من؟ الملا حنفي، أو الشارح الحنفي، الملا حنفي أيضا شرح هذا المعنى، شرحه شيخ الدردير مثلا، وأيضا علق عليه شيخ العلامة علي العذب الصعيدي. إذن له شروح كثيرة، ولكن أشهر الشروح التي هي وقعت مدارستها ومباحثتها بين الطلبة وغيره وماذا، هو شرح الملا حنفي. شرح الملا حنفي عليه حواش كثيرة، منها حاشية العلامة الصبان، منها حاشية العلامة العطار. طيب، أنا سأقرأ المتن أو مع حاشية العلامة العطار. أما عند العجم فنجد مع على شرح ملا حنفي نجد حاشية مير أبو الفتح، حاشية مير أبو الفتح. طيب، تريدون أن نقطع البث وأعيد؟ لا إشكال. إذن مع حاشية مير أبي الفتح، وعلى حاشية مير أبي الفتح قلنا تعليقات العلامة إسماعيل الكلمبوي. حاشية أو تعليقات العلامة إسماعيل الكلمبوي، وهذا كتاب ضخم فيه مباحث لغوية وأصولية وكلامية ومنطقية جميلة جدا. مفهوم. طبعا الشيخ الدسوقي له في أداب البحث والمناظرة له حاشية على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على الرسالة السمرقندية للحكيم السمرقندي في أداب البحث والمناظرة. إذا انتبهوا، هناك حاشية الدسوقي على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية في علم الوضع، وهناك حاشية الدسوقي على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على رسالة الحكيم السمرقندي، فلا تخلطوا بين الأمرين. طيب، إذن أعيد، أتوقف قليلا وأعيد البث. إذن نبدأ في متن العضدية للإمام عضد الدين الإيجي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتعلق بالبسملة إعرابا ومباحث بلاغية وغيره لا دخل له في هذا الفن. إذن القصد نحن أن نطبق ما قرأناه على هذه الرسالة المختصرة جدا. قال الشيخ: لك الحمد والمنة، أي يا الله لك الحمد والمنة، المنة يعني النعمة، وعلى نبيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في كل نعمة وصلت إلينا من نعم الدنيا والآخرة. فلذا بعد ذكر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى نذكر ما يتعلق بالجناب النبوي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى نبيك الصلاة، الصلاة هي مزيد التعظيم، يعني التعظيم حاصل لكل نبي، والتحية، التحية اللائقة به صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. إذن هذه هي خطبة هذه الرسالة: لك الحمد والمنة وعلى نبيك الصلاة والتحية. إذا قلت بكلام. إذا نلاحظ أنه هنا بدأ بالمناظرة في التصديقات. الكلام، كلام يعني كلام تام خبري. إذا قلت يعني إذا نطقت، يعني لأن المناظرة تكون في الألفاظ، لكن الألفاظ من حيث هي دالة على المعاني، لأن الأصل علم أداب بحث المناظرة أو المنطق يهتم بالمعقولات، ولكن كيف أعرف ما يدور في نفسك؟ فتعبر عن هذه الألفاظ، عن هذه المعاني بألفاظ. فالمناظرة في الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. قال إذا قلت يعني إذا نطقت بكلام، كلام يعني خبري يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته. إن كنت ناقلا، يعني إن كنت ناقلا له، هذا الكلام الذي نطقت به إما أن تكون ناقلا له عن غيرك أو لا. إن كنت ناقلا ما الذي يطلب؟ قال فيطلب الصحة، يعني تطالب بتصحيح النقل، فلذا يتوجه له المنع، ولكن المنع المجازي، يعني ما يعني لا أسلم أن الإمام الشافعي قال هذا الكلام، لا أسلم أن الإمام العوض قال هذا الكلام. إذن ما الذي يطالبك المعترض بتصحيح النقل فقط إذا لم تلتزم الصحة؟ قال إن كنت ناقلا فيطلب الصحة، أو مدعيا، الآن مدعيا مطلقا، مدعيا صحة هذا المنقول، يعني أنه مطابق لنفس الواقع والأمر، أو لم تلتزم ذلك، المهم أنت صرت مدعيا تقول هذا الكلام صحيح، أو بدون أن تقول كذا وكذا تدعي دعوة. قال أو مدعيا فالدليل، وهذا من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إن كنت مدعيا فالدليل، يعني من حق خصمك أن يطالبك بالدليل، لأنه لو كانت هذا الدعاوى تقبل بدون أدلة لادعى كل أحد ما شاء، ادعي ما شئت. كيف نعرف المحق من المبطل؟ بالدليل. إن كنت مدعيا فالدليل، إذن فتطالب بالدليل، أو مدعيا فالدليل. طبعا الدليل إن كان تصديقا نظريا، أما إن كان تصديقا بديهيا خفيا فمن حق المعترض أن يطالبك بالتنبيه. أما إن كان تصديقا ضروريا يعني بديهيا جليا فلا يمكن المناظرة فيه، وإلا كانت مكابرة. قال أو مدعيا في الدليل أو التنبيه إن كان تصديقا بديهيا خفيا. طيب هذه العبارة التي ذكرها الآن بعد ذلك الشيخ صاحب الولدي، قال ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا. ولا يمنع النقل أي المنقول، والمدعى أي نفس الدعوة لا تمنع، يعني لا يستعمل معها لفظ المنع، لكن إن استعمل معها فيكون مجازا. ولا يمنع الدع ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا، يعني هذا استعمال مجازي، أمنع مدعاك، أمنع هذا المنقول، هذا مجاز، يعني لا أسلم صحته، أذكر لي دليلا عليه. إذن قال ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا. لماذا مجازا؟ يعني استعمال مجازي، يعني استعمال لفظ المنع إذا توجه للنقل أو نفس المدعى يكون مجازا. لماذا؟ لأنه استعمال لفظ غير ما وضع له. إذن ما الدليل على ذلك؟ قال إذ هذه تعليلية، إذ المنع في عرفهم أي في عرف علماء أداب البحث والمناظرة طلب الدليل على ماذا؟ على مقدمته، لا على المدعى ولا على النقل، لأن المدعى والنقل ليس بمقدمة الدليل، فبالتالي استعمال المنع معه، لفظ المنع معه سيكون مجازا. إذ المنع في عرفهم طلب الدليل على مقدمته، أي على مقدمة الدليل، ولكن الدليل بمعنى آخر. باب عندي درهم ونصفه، نصفه ليس هو الدرهم الأول. إذن المنع طلب الدليل، طلب الدليل على ماذا؟ على مقدمة الدليل الذي ذكره المعلل. فالدليل هنا ليس هو نفس الدليل، انتبه. إذا المنع في عرفهم طلب الدليل، أي أطلب منك دليل على ماذا؟ على مقدمة الدليل الذي ذكرته. فهذا الدليل الذي أطلبه منك ليس هو، يعني ليس هو مقدمة الدليل هذا. إذا المنع في عرفهم طلب الدليل على مقدمته، أي على مقدمة الدليل الذي ذكرته. فهمت؟ هذه تسمى مسألة نحوية، عندي درهم ونصف. طيب واضح؟ إذن عند الإمام العضد المنع الحقيقي هو طلب الدليل على مقدمة الدليل. ما على مقدمة الدليل؟ يعني على إحدى مقدمات الدليل، على الصغرى والكبرى أو هما معا. طيب، قال إذا اشتغلت به، إذا اشتغلت به، الضمير يعود على ماذا؟ إذا اشتغلت به أي الدليل، إذا اشتغلت به أي الدليل، فحينئذ أي حين اشتغالك به منع. يعني إذا اشتغلت بالدليل، تطالب بالدليل فاشتغلت به، فحينئذ ماذا؟ منع. ما معنى منع؟ يعني طلب منك، منع مجردا المنع، يعني مطالبة، لا إبطال، مطالبة، منع مجردا. إذا اشتغلت بالدليل أي ببيان الدليل، ما الذي يفعله السائل؟ أنت معلل طبعا، ستبين الدليل. السائل ماذا يفعل؟ يمنع. عندما تشتغل بالدليل يمنع، ماذا سيمنع؟ يمنع هذا الدليل، يعني سيمنع إحدى مقدمات الدليل. طبعا عندما قال منع ليس المقصود الدليل، إنما إحدى مقدمات الدليل، لأنه قال هذا استعمال مجاز. إذن منع أي منعت إحدى مقدمات الدليل. ما المقصود بمقدمات الدليل؟ ما يتوقف عليه صحة هذا الدليل، صغرى وكبرى وتقريب وشروط إنتاج. منع مجردا أي بدون سند أو مع السند. قلنا السند ثلاث أنواع: جوازي وقطعي وحلي. يكفي أن تستند بمجرد الجواز العقلي. طيب، إذا اشتغلت بالدليل، إذا اشتغلت بإقامة الدليل، منعت إحدى مقدمات الدليل، إما منعا مجردا أو منعا مع السند بإحدى أنواع السند. والسند هو ما يقوي منع المانع في زعمه، بمعنى أنه يستلزم نقيض ما تعلق به، نقيض ما تعلق به المنع، نقيض الممنوع. واضح؟ قال ولا يدفع. يعني الآن السائل وجه المنع، منع مجرد أو مع السند. إذا ماذا يفعل الآن معلل إذا توجه له المنع؟ كيف يدفع هذا المنع؟ قال ولا يدفع السند. ولا يدفع السند، ما معنى ولا يدفع السند؟ يعني لا تمنع السند، إنما ستبطل السند. قال ولا يدفع السند بالمنع، بل يدفع ماذا؟ بالإبطال. يعني كيف تدفع السند؟ بالإبطال. كيف؟ قال إلا، يعني ولا يدفع السند، يعني ولا يدفع إلا بإبطال، بأن إلا أن يكون مساويا، يعني إلا أن يكون السند مساويا. لماذا؟ لأنه يلزم من إبطال المساوي إبطال المساوي، لأن السند قلنا في زعم المانع يستلزم نقيض المطلوب، يستلزم نقيض المطلوب. طيب هنا ذكر كان فقط المساوي، لماذا؟ لأنه هذا الأصل. أما إذا استعمل السائل سندا أعم فإبطاله ينفع المعلل ويضر السائل، لكن إن استعمل أخص هذا ينفعه ولا ينفعني إبطاله. فذلك الأصل هو ماذا؟ أن تبطل السند المساوي، لأنه إبطال المساوي يستلزم إبطال المساوي، وهو نقيض إبطال المساوي يستلزم إبطال المساوي، لأنه إذا أبطلت هذا المساوي بطل نقيض الدعوى الممنوعة، وإذا بطل نقيض الدعوى الممنوعة ثبتت الدعوى الممنوعة، يعني الدعوى التي تعلق بها المنع، وهو الدعاء أو دعاء المعلم. إذن ولا يدفع السند إلا أن يكون مساويا، يعني إلا أن يكون السند مساويا للمنع، والمنع في زعم هذا السند يستلزم نقيض المطلوب. قال أو نقض، هذا معطوف على ماذا؟ على منع، يعني منع إذا اشتغلت بالدليل، منع أو نقض، لكن النقض كما قلنا بعد إقامة الدليل، وإلا كان غصبا على المختار، وهناك من ينازع في ذلك. قال أو نقض، يعني أو نقض الدليل الآن بماذا؟ بالتخلف، يعني باستلزام الفساد. يعني النقض هو لم يذكر فقط التخلف، ضرب النقض بنوع من أنواع الفساد وهو التخلف، والنوع الآخر هو استلزام المحال. يعني أو نقض بالتخلف كمثال، أو استلزام المحال، أو نقض بالتخلف، يعني أو نقض عطف على منع بالتخلف. ما معنى بالتخلف؟ يعني تخلف المدلول عن الدليل، يعني بأن يأتي بصورة فيها تحقق فيها دليلك ولم وتحقق مدلول آخر، فإذا تحقق أو استلزم مدلولا آخر، فإذا استلزم مدلولا آخر لم يستلزم مدلولك الأول، فبالتالي تخلف عنه مدلولك، فتخلف اللازم عن الملزوم وهذا باطل. قال أو نقض بالتخلف، يعني تخلف المدلول وتخلف الحكم، طبعا لكن مع شاهد، لكن مع شاهد، لا يجوز ادعاء البطلان بدون دليل، يعني بدون شاهد. قال أو نقض بالدليل، هذا الأمر الثاني، الوظيفة الثانية للسائل، إذا اشتغل المعلل بالدليل، يعني بعد إثبات مدعاه بالدليل، المنع للسائل أو ينقض، يعني النقض الإجمالي، لأنه النقض هنا استوجه لجملة الدليل لا لإحدى مقدمات، أو عورض، يعني المعارض، المسألة الثالثة وهي المعارض. قال أو عورض بدليل الخلاف، يعني بدليل يدل على خلاف المدعى، يعني على نقيض المدعى، يعني هذا الدليل يستلزم نقيض المدعى. إذن الخلاف يعني خلاف، يعني نقيض المدعى. كيف ذلك؟ بأن يكون الدليل يستلزم عين نقيض أو مساوي النقيض أو أخص من نقيض المدعى. إذن تعلقت المعارضة هنا بماذا؟ بالمدعى، كأنه قال له سلمنا أن دليلك يدل في زعمك على مدعى، عندي دليل يستلزم نقيض مدعك، إذن تعلقت المعارضة بالمدعى. طبعا المدعى قد تكون هي المدعى الأصلي أو مقدمة، وهذه المقدمة أيضا هي مدعى. قال أو عورض بدليل الخلاف، هذه معارضة طبعا بدليل، قال عورض بدليل، وأيضا النقد لابد من دليل، ونسمي دليل النقد شاهدا. المعارضة تكون معارضة بالقلب، كما قلنا معارضة بالقلب، معارضة بالمثل، معارضة بالغير. معارضة بالقلب أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل مادة وصورة، صورة بأن يكون نفس الشكل، مادة بأن يتحد في الأوسط معه إن كان قياسا اضطرانيا. دليل طبعا معارضة بالمثل بأن يتحد معه صورة فقط، يعني نفس الشكل. المعارضة بالغير، المشهور في تفسير المعارضة بالغير أنه أن يختلف معه صورة بغض النظر اتحد معه مادة أو لا، وبعضهم قال بشرط أن يختلف معه مادة وصورة، خلاف في تفسير المعارضة بالغير. طيب قال أو عورض بدليل الخلاف، قال ففي الصورتين، أي صورتين؟ نحن قلنا منع أو نقض أو عورض، أي الصورتين الأخيرتين وهي النقض والمعارضة. الآن السائل منع، بعد ذلك ماذا؟ نقض أو عارض. الآن المعلل صاحب الدعوة ماذا سينقلب؟ سينقلب سائلا، أي سينقلب مانعا، أي هو الذي الآن يطالب بالدليل على صحة هذا الشاهد أو على صحة دليل المعارضة. قال ففي الصورتين، أي في صورة النقض والمعارضة، صرت مانعا، أي صرت سائلا بعد أن كنت معللا. الآن أنت الذي تطالب بعد أن كنت مطالبا، إذن هنا انتهى. الآن سيضرب مثال بأن، هذه نسميها باء التصوير، يعني سيصور لك مناظرة على وفق ما قاله طبعا، بأن تقول، الآن سيأتي للتمثيل، واضح؟ الآن ما سيذكره هو تمثيل لما ذكره سابقا، مفهوم؟ يعني تطبيق. قال بأن تقول الله متكلم بكلام أزلي، هذا هو المدعى، هذا هو المدعى، الله هذا هو الكلام. بداية قال إذا قلت بكلام، ما هو الكلام الآن؟ الكلام الخبر، الله متكلم بكلام أزلي، كما تعلمون المسألة الكلامية الشهيرة الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة، كلام عند المعتزلة حادث، يعني الكلام لا يكون إلا حروفا وأصوات، الله متكلم بكلام أزلي. هو ماذا قال؟ إذا قلت بكلام، إن كنت ناقلا فيطلب الصح أو مدعي. إذن إذا قلت الله متكلم بكلام أزل ناقلا عن المقاصد، إذن هذا يطلب الصح. أي مقاصد هنا؟ كتاب، طبعا ليس مقاصد الإمام سعد التفتزاني، أن سعد التفتزاني هو تلميذ العظم، والمقاصد متأخر عن المواقف، إذن هذا المقاصد الظاهر أنه كتاب آخر مشهور في علم الكلام كان في زمن الإمام عضد الدين الإيجي. إذن قلت الله متكلم بكلام أزل، من أين لك هذا؟ قاله صاحب المقاصد، فتطالب، فيصح للمعترض أن يطالبك بتصحيح النقل فتأتي له بالنسخة مثلا فينتهي المناظر. أو الآن أنت تدعي صحة هذا المنقول بمعنى أنه مطابق لنفس الأمر، بمعنى أن الله حقيقة متكلم بكلام أزلي. الآن لا نلتفت للمنقول، إنما ستكون مدعيا. فلذلك قال الله متكلم بكلام أزلي ناقلا على المقاصد، وهذا يطابق قوله إذا قلت بكلام إن كنت ناقلا فيطلب الصحة. أو مدعيا، الآن تدعي أن الله متكلم بكلام أزلي فلا نلتفت للمنقول أصلا، بدليل إن كنت مدعيا فالدليل، ما الدليل الآن؟ بدليل أنه أسند الكلام حقيقة إلى ذاته. إذن المدعى الله متكلم بكلام أزلي، الدليل طبعا الدليل سيتكون من صغرى وكبرى لن يكون مقدمة واحدة. طيب ما الذي ذكره هنا؟ ذكر الصغرى. ما هي الصغرى؟ أنه أسند الكلام حقيقة إلى ذاته، يعني تقول الله أسند الكلام حقيقة إلى ذاته، هذه هي الصغرى. ما هي الكبرى الآن؟ الكبرى محذوفة. وكل ما أسند إلى ذاته حقيقة هو صفة أزلية له، وكل ما أسند حقيقة إلى ذاته هو صفة أزلية له. ماذا ينتج؟ الكلام صفة أزلية له، وهذا يستلزم أن يكون متكلما بكلام أزلي. إذن هو ذكر الصغرى فقط ولم يذكر الكبرى. ما هي الكبرى؟ وكل ما أسند إلى ذاته حقيقة هو صفة أزلية. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال مدعيا بدليل، إذن ذكر الصغرى، أنه أسند الكلام حقيقة إلى ذاته، وكل ما أسند حقيقة إلى ذاته هو صفة أزلية له. ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما. هذا ماذا؟ هذا دليل على ماذا؟ إذن ذكر دليل مركب من صغرى وحذف الكبرى، ثم ذكر دليلا على الصغرى. أنت قل الله أسند الكلام حقيقة إلى ذاته، ما دليله؟ قوله تعالى، إذن هذا دليل الصغرى، وكلم الله موسى تكليما. كلم الله إذن أسند الكلام حقيقة إلى ذاته، إذن هذا دليل على الصغرى. إذن لماذا لم يذكر دليل على الكبرى؟ لأن الكبرى مسلمة، كأن الخصم يسلم هذه الكبرى. وكل ما أسند حقيقة إلى ذاته هو صفة أزلية له. طيب وكلم الله موسى تكليم، إذن هذا دليل على ماذا؟ على صغرى الدليل الذي دليل، يعني دليل على صغرى الدعوة، وهي أن الله متكلم بكلام أزلي. واضح؟ إذن ادعى مع دليل، دليل ما؟ دليل مركب من مقدمتين واستدل على الصغر. الآن المنع، المنع أين سيتوجه؟ هل يستوجه لنفس الدعوة أو للدليل أو لإحدى مقدمات الدليل؟ سيتوجه لإحدى مقدمات الدليل، أي مقدمة من المقدمات، طالما ذكر دليل على الصغر سيتوجه المنع للصغرى. قال فيمنع، أي فتمنع الصغرى لا الكبرى، يمنع. وهذا يعود للمتن في قوله إذا اشتغلت به حينئذ منع مجردا أو مع السند، لكن هذا المنع هنا ماذا؟ فيمنع لجواز المجاز. إذن هذا منع مع السند ليس منعا مجردا، إذن تمنع هذه الصغر، وهو أن الله أسند الكلام حقيقة إلى ذاته، أسند الكلام حقيقة إلى ذاته، هذا هو هذه الصغرى، وهذه التي منعها. قال لجواز المجاز، لجواز المجاز، هذا أي نوع من أنواع السند؟ سند جوازي، سند قطعي، سند حلي. واضح أنه سند جوازي أو لمي. لجواز المجاز يعني يمكن أن يكون مجاز، يعني قولك أن الله أسند الكلام حقيقة إلى ذاته أمنعه، لما لا يكون قد أسنده مجازا، والمتكلم حقيقة هو الملك وإسناده يكون يعني مجازا عقليا باب إسناد شيء لغير ما هو له، يكون الله سبحانه وتعالى هو الآمر، هو آمر الملك فيكون مجازا عقليا لجواز المجاز. طيب منع يعني طالبك وذكر سندا لمنعه، إذا كيف تبطل إذن هذا؟ الآن ماذا تفعل؟ هو ذكر دليل، الآن لن يذكر دليلا لأنه قد ذكر الدليل، إذا ماذا سيفعل؟ سيشتغل بالسند. قال فيدفع أي فيبطل هذا السند، الآن الدفع المراد به الإبطال. المعلم صاحب الدعوة الله متكلم بكلام أزلي ذكر دليلا وذكر دليل صغرى وكبرى، حذف الكبرى ذكر دليلا على الصغر، فمنع هذا السائل بسند جوازي، فأبطل الآن هذا السند لجواز المجلس. قال فيدفع بالأصل يعني فيبطل المعلل هذا السند بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم المجاز، الأصل عدم المجاز حتى تأتي قرينة تثبت المجاز، وهنا لا قرينة، إذن لا مجاز فتثبت الحقيقة. إذن وهذا ماذا؟ سند مساوي للممنوع، يعني مساوي لنقيض الممنوع في زعم المانع، فلما أبطله أبطل نقيض الدعوة الممنوعة فثبتت الدعوة الممنوعة. قال فيدفع بالأصل، واضح؟ إذن إذا منع بسند فتبطل هذا السند، وضرب مثال فيدفع بالأصل، واضح؟ لأنه لا طبعا هنا أراد، هناك من يقول أنه هناك واسطة بين الحقيقة والمجاز، أراد المجاز الذي هو مقابل الحقيقة، أي ما ليس بحقيقة، واضح؟ ما ليس بحقيقة بغض النظر عن المذاهب البلاغيين، ما ليس بحقيقة. قال إذن فيمنع، فهمنا كيف تمنع وكيف استند وكيف دفع هذا السند المساوي. قال أو ينقض بالخلق، ليس بالخلف، بالخلق أو ينقض. ما الذي يلقض الآن؟ الدليل الذي ذكره، لكن هل إحدى مقدمات الدليل جملة، لأنه هذا هو النقض الإجمالي. أو ينقض يعني عطف على يمنع، أو ينقض بالخلق. إذن ماذا؟ ما المراد ينقض بالخلق؟ لابد أن تذكر دليل، يعني لابد أن تذكر شاهدا، يعني هنا سيقول له دليلك الذي ذكرته سنجده في صورة ويستلزم مدعا آخر، فبالتالي تخلف، فدليلك غير صحيح. الدليل الذي تخلف يعني هو ليس بملزوم، إذن ليس بدليل حقيقة. إذن ما دليل أنه تخلف في الخلق؟ فقيل إنه أي الخلق إضافة القدرة إلى المقدور، فقيل إنه أي الخلق إضافة القدرة إلى المقدور. نحن ماذا كان دليلنا؟ أن الله سبحانه وتعالى أضاف الكلام، أسند الكلام حقيقة إلى ذاته. طيب تقول ماذا أيضا؟ الله سبحانه قال لك الله سبحانه وتعالى أضاف الخلق حقيقة إلى ذاته، إذا ماذا يستلزم هذا؟ يستلزم أن تكون أن يكون الخلق صفة لذاته، وأنتم لا تقولون بذلك. لماذا؟ لأن الخلق هو ماذا؟ هو أمر اعتباري عندكم. فنلاحظ أن عندما طبقنا الدليل في الخلق تخلف مدلولكم وهو الصفة، فيكون دليلكم متخلفا. إذن فقيل أي إنه أي الخلق إضافة القدرة إلى المقدور. طيب فبما تجيبون عن هذا النقض؟ كيف نجيب عن النقض؟ قلنا المعلل سيصير سائلا فيمنع، فيمنع هذا النقض أي التخلف مستندا بأنه حقيقي، يعني يمنع بسند أن إضافة القدرة إلى المقدور نلتزم أنه إضافة حقيقية، وأن الخلق صفة لله سبحانه وتعالى، ولكن على مذهب من؟ على مذهب الماتريدي في صفات الأفعال، وأن صفات الأفعال عنده قديمة لا على مذهب الأشاعرة. إذن فيمنع أي يمنع هذا النقض، يعني يطالب ونستند بأن الخلق إضافة الخلق ماذا؟ حقيقي لذاته، ولكن فيكون قديما لكن بناء على مذهب الماتريدي بأن صفات الأفعال قديمة لا على مذهب الأشاعرة الذين يقولون أن الخلق أو الفعل هو تعلق التنجيز الحادث القدرة، وهذا أمر اعتباري وقطعا حادث بمعنى حدوث بمعنى التجدد لا بمعنى الوجود بعد عدم، لأن الأفعال عند الأشاعرة غير موجودة. إذن هنا نلاحظ ماذا أجاب على مذهب الماتريدي. إذن أجاب عن المنع وأجاب عن النقض، ولكن النقض ماذا؟ بمذهب الماتريدي. الآن ما الوظيفة الثالثة التي سيذكرها الآن السائل في على مدعانا؟ سيعارض مدعانا بقولنا الله متكلم بكلام أزلي، يعني كأنه تخيل مناظرة بين أشعري ومعتزلي. قال أو يعارض، أي الذي ذكرناه، بأنه أي الكلام تأدية الحروف الحادثة. كأن هنا المعتزل المعارض يقول سلمنا أن مدعاك يدل على دليل، لكن عندي دليل آخر يستلزم نقيض مدعاك، وهو ما؟ أن يكون الكلام حادثا. إذن عندي دليل على أن الكلام حادث، كلام حادث مساوي لنقيض أن الكلام قديم أو أزلي. أو يعارض، الآن ما هو دليل المعارضة؟ بأنه أي الكلام تأدية الحروف الحادثة. أين الكبرى الآن؟ وكل ما هو كلام بحروف حادثة فهو حادث. الكلام تأدية الحروف الحادثة، وكل ما هو تأدية حروف حادثة فهو حادث. إذن ماذا ينتج؟ الكلام حادث. إذن كلام الله حادث، وهذا يستلزم نقيض مدعاك، وهو أن الله متكلم بكلام أزلي. إذن هذه معارضة. معارضة ماذا هذه؟ بالقلب، بالمثل، بالغير. انتبهوا، أي نوع من أنواع المعارضة؟ لا يمكن أن تكون بالقلب هنا، أنه غير في المد. طيب هل هو نفس الصورة؟ نفس الصورة. إذن هي ماذا؟ معارضة بالمثل، لأنه نفس الشكل الأول. إذن ماذا يجيب هنا المعلل الذي انقلب طبعا سائل؟ فذلك فيمنع هذه المعارضة، يعني يمنع دليل المعارضة. قال فيمنع، أي هذا الدليل الذي ذكره المعارض، فيمنع بأن يقال لا نسلم أو نمنع، نفس الشيء، مطالبة، لا نسلم أن الكلام، أي الكلام الذي نقوله هو صفة الله سبحانه وتعالى، صفته الأزلية، لا نسلم أن الكلام، يعني لا نسلم الصغرى. إذن هنا توجه المنع لصغرى دليل المعارضة. لا نسلم أن الكلام مركب من الحروف، لا نسلم ذلك. طيب هل ذكر سندا أم لم يذكر سندا؟ ذكر سندا. ما هو؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا. هذا سند ماذا؟ هذا ليس سند جوازي، هذا سند حسب الظاهر قطعي. كيف والكلام كذا وكذا، أو محل ذلك، هو لم يذكر لا محل ولا، لكنه ليس سند جوازي، ليس لجوازي، إنما هو سند قطعي أو حل. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا. إذن هذا سند منعي صغرى المعارضة، وهي أن الكلام مركب من حروف وأصوات. طيب إذن نلاحظ ماذا؟ أن الإمام العضد بدأ بقوله إذا قلت بكلام، بدأ بالكلام، ومثل لمسألة الكلام التي فيها الخلاف المشهور بين المعتزلة والأشاعر، وختم الكلام ببيت للأخطل فيه الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما. إذن ما ذكره الشيخ من الوظائف، من كامل الوظائف، مثل له واحدة في هذه الرسالة الوجيزة. إذن واضح الكلام، واضح الأمثلة، طبعا بغض النظر عن مناقشات، أنه وربما مثلا لا تنتهي المعارضة إلى هنا، ويصير أيضا تنقلب الأدوار بحسب، لكن لابد أن تعرف من الذي يطالب بالدليل ومن المعترض، لأنه قد تنقلب الأدوار بسهولة. إذن انتهينا من هذا المتن المبارك. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.